قال فإن النفس ودواعيها. النفس لا شك هذا هو العدو الأول. الله جل وعلا قال إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. والنفس لها شر، ولذلك النفس في القرآن وفي النصوص ثلاثة أنفس. فنفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره وعلى تفريطه، ونفس تأمره بالسوء وهي النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس الثالثة النفس المطمئنة، وهذه أفضل الأنفس، هذه نفس العبد المؤمن الطائع المجتنب للمعاصي. فالعدو الأول الذي نحمله بين جنبات أنفسنا هي هذه النفس. إن جئت تقوم إلى الصلاة قالت نم باقي وقت، إن جئت تريد أن تتصدق قالت ما يحتاج احفظ هذا المال أنت بحاجة إليه، أبناؤك بحاجة إليه، فهي تؤزك على عدم فعل الخير تمنعك منه. إن النفس لأمارة بالسوء، لذلك قال وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح قدم لك النصح فاتهمي، لا تثق بهما حتى تكون هذه النفس منقادة لك أنت، لا تقودك هي، أنت تقودها.